وملهاش طعم أيامي، بطيء الوقت ما بيمشيش، وصوتك سمعه فوداني كأنك جنبي ما بعدتيش، وطول الوقت أنا فاكرك بموت كل ما بفتكرك، يا دوب الاسم بس بعيش. وانا بحكي عليك ساعات بتنزل دمعة من عيني، ويعلم ربنا اني خلاص هموت علشان وحشتيني. وانا بحكي عليك ساعات بتنزل دمعة من عيني، ويعلم ربنا اني خلاص هموت علشان وحشتيني. خلفت الوعد كده معقول؟ مشيت حبيبتي سبتيني. ما بتكلمش غير عنك، وعد في كلامي وافضل ازيد، وايه يا حبيبتي غير سيرتك يريح قلبي وانت بعيد. قليل الحيلة وبعاني، ما هو انت تملي وحشاني، فاكرك عمري يوم ما نسيت. وانا بحكي عليك ساعات بتنزل دمعة من عيني، ويعلم ربنا اني خلاص هموت علشان وحشتيني. وانا بحكي عليك ساعات بتنزل دمعة من عيني، ويعلم ربنا اني خلاص هموت علشان وحشتيني. خلفت الوعد كده معقول؟ يا حبيبتي سبتيني. وانا بحكي عليك ساعات بتنزل دمعة من عيني، ويعلم ربنا اني خلاص هموت علشان وحشتيني. خلفت الوعد كده معقول؟ مشيت حبيبتي سبتيني.